يومية في هذا المجتمع حملتنا على شيء من القلوبة أو بعثتنا أو بعثت بنا إلى اليد. نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة في كل سوء. أقول كيف تلك الحرام؟ كيف يستمسك العبد بالتفاؤل؟ كيف يتمسك بالأمل؟ أريد إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن أكون عمليا أكثر مني نظريا، أن أضع يدي في أيديكم حفظكم الله لنبحر سويا في بحث آمنا وبعض تفاؤل وبعض أمل نذكر لكم بحول الله تعالى وقوته بعض الرسائل وبعض الأسباب التي تبعث على الأمل والتي ترجعنا دائما وأبدا إلى التفاؤل بعد التشاؤم وبعد القروض وبعد اليأس وبعد الإحباط. فأعيروني القلوب والأسماع يا معاذ الله، فإني أرى أن الحديث من الأهمية في المكان. معاشر أحبابي، السبب الأول من الأسباب الباعثة على التفاؤل والتي تزرع الأمل في النفوس أنك تسمع حفيظك الله وأنك تسمعين حفيظك الله وأنني أسمع وأقرأ حفظه الله عز وجل جميعا من كل سوء. قول الباري تبارك وتعالى: وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا عز وجل عظيم، ربنا تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يعلم أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأين نحن من الدعاء؟ وأين نحن من عظيم الرجاء؟ وأين نحن في مثل هذه الأوقات؟ حفظكم رب الأرض والسماء أوقات عظيمة يفتح الله عز وجل فيها أبواب رحمته على عباده. فأين أكون أنا في ذلك الوقت؟ وأين تكون أنت في ذلك الوقت؟ وأين تكونين أنت في ذلك الوقت؟ الله أكبر. إذا كان ثلث الليل الآخر فإن ربنا عز وجل يتولد من عباده، يقترب منهم، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل؟ هل من له حاجة؟ هل من له مشكلة؟ هل من له أزمة؟ هل هو من هو في أزمة؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تدعو الله ونحن موقنون بالإجابة، أن تسأل ربك وأنت موقن أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإما كنت كذلك المستعجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلقى الله تعالى يستجيب لي فيستحضر عند ذلك ويدع الدعاء. فهذا رب الكعبة هو المأمور. فسل ربك أنا الذي وأخطأت الأمر، وكن موقنا بأن الله عز وجل يستجيب دعاءك وأن الله عز وجل سيخرجك من أزمتك إن آجلا أو عاجلا. فهو الذي وعد بذلك وهو الذي لا يخلف وعده. فأنت في رياء معشر الكريم. المشكلة الثانية والسبب الثاني الذي يبحث عن التفاؤل وعن الأمل بإذن الله تبارك وتعالى حسن الظن به جل في علاه. قد حدثناكم عن هذا الموضوع الجميل، حسن الظن به تبارك وتعالى كيف لا، وهو الذي قال: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان خيرا فله وان شرا فله، انا عند ظن عبدي بي. فلتحسن ظنك بربك حفظك الله وتذر الخير كل الخير في مستقبل ايامك بحمده تبارك وتعالى وقوته. ذكرنا لكم نماذج من حسن ظن الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام بربهم تبارك وتعالى. ومن اعظم النماذج ما أردنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هجرة مباركة، وصل العدو إليه وهو يبحث عنهما وقصد العدو اليهما. اقصد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والتسليم، واقصد مع الصديق ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصل العدو حتى قال الصديق رضي الله عنه وهو الرجل المؤمن المؤمن والمنكر لربه، مع ذلك اعتراف ما يعتري البشر من الخوف. فقال يا رسول الله لو نظر احدهم الى اسفل قدمه لرانا. فقال عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر ربي الاثنين الله ثالثهما، ثالثين هما في الغار، اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معنا. الله جعلنا ابو بكر رضي الله عنه هذا الامر وحفظ تبليد هذا الدرس. وقد سمعتم كيف كان ابو بكر رضي الله عنه في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قد راى العدو كافرا متجاهزا، وقد راى اهل الاسلام ضعفاء راوا الحده من حيث العدد، ضعفاء من حيث العدد، حفاة عراة. وهو يدعو ربه عز وجل وهو رافع يديه الى ربه تبارك وتعالى، يستجيب لمولاه وحامله جل في علاه حتى سقط يداه. فأقبل عليه الصديق رضي الله عنه الذي حفظ الطاقة من أستاذه صلى الله عليه وسلم، فرد النداء وألبسه النداء من جديد والتصفه من خلف ظهره، وقال يا رسول الله كفاك من شركه ربك، فإن الله منجز لك ما بعد، فإن الله منجز لك ما بعد. هذا هو حسن ظني بالله تبارك وتعالى، هو الذي يبعث عن الزمن، هو الذي يبعث عن التسول باذن الله تبارك وتعالى في محطات الضيق وما اكرمها، في محطات الحرج وما اكرمها، في محطات الازمان وما اكرمها في هذه الايام. والعشر من احذر احذر كل حرام من ان تشرك الظن بربك غفلة عن النعم، لك الحق في ان تستمر ان تشرك الظن بنفسك التي بين جنبيك، فذنوبك تفعل فيك الافاعيل، ذنوبك سبب هدائك، ذنوبك سبب فشلك، ذنوبك سبب فقرك، ذنوبك سبب انتكاساتك، ذنوب ربك سبب نزول معنوياتك، سبب تشاؤمك، سبب يأسك وغمومك. ان تستفضل بنفسك نعم من اجل ان تتوب، لكن اياك ان تستفضل بربك في جميع الاحوال. احسن ظنك بربك ومولاك بتلك المقوله والجلال سبحانه وتعالى. وقد تعلم علماء الجزائر ان ربنا تبارك وتعالى لن يقتل اهل الايمان في الجزائر وفي غيرها، حتى قال قائلهم رحمه الله تبارك وتعالى ان الجزائر في احوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه ابدا، ولا يكون بها من اجل اقول باذن الله تبارك وتعالى. كلما حدث عسر او رقم تنفع الا ويسر من الرحمن يكفيه تبارك وتعالى. قال الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله رب السوء عليهم لا تعرف السوء. الامر الثاني حكمه الله الايمان يبقى فضل القدر، وهو مكر عظيم من اركان الايمان ان تؤمن بقدر الله خيره وشره، لدوه ومنيه، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء بقدر، حتى العبد والكلب كما قال نبي محمد صلوات الله وصلوات ربي وسلامه عليه. هذه عقيدتنا بفضل الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر، وعسى أن تكفر شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا لن تتقيه جرى أمر تقتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فعليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى، بالقدر خيره وشره، حلمه وقله من الله تبارك وتعالى، والخير كله فيما يختاره الله تبارك وتعالى لك. كل شيء يحدث انما هو بقدر منه، انما هو بقضاء منه، انما هو باراده منه تبارك وتعالى. اذا اعتقدت هذا فإن قلبك سيستريح وإن نفسك ستطمئن وإنك ستتفاءل بإذن الله تبارك وتعالى من بعد الضيق ومن بعد التشاؤم ومن بعد اليد حفظك الله من أعظم الوسائل التي تبعث بإذن الله تبارك وتعالى على أن نكون الآن من هذا الأمل ومن هذا التفاؤل بإذن الله تبارك وتعالى الثقة في وعد الله وفي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم الثقة نعم في وعد الله وفي وعد رسوله عليه الصلاة والسلام فإن مع العسر يسرا في قضاياك الخاصة وفي قضايا الأمة العامة في قضاياك الخاصة مثلا في قضية الرزق قال صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العدل الله أكبر اتبع اسمه وتأمل تأمل وافهم حقيقة إن الرزق لا يطلب العدل هو الذي يبحث عنك الإسلام إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجره الله أكبر رأى صلى الله عليه وسلم كمرة عجرة لا يعرف مالكها على الأرض فأتاه سائل فسأله إياها فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم وقال له اعلم أنك لو لم تسرها لأتتك حتى إلى الله إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجره قال رسول الله عليه وسلم إن روح القدس يأتي جبريل عليه السلام إن روح القدس نفذ في روحي أنه لم تكن في نفسه حتى تستكمل رزق هذا أجلها هذا في قضية جزئية لابد أن تثق في وعد الله وفي وعد رسول الله صلى وسلم على يد الله وفي القضايا الكلية وفي القضايا الأمة حتى رسول الله كذلك لابد أن نعتقد اعتقاد جزما ان شرطه كلاهما لم ان نثق في وعد الله وفي وعيده سبحانه وتعالى وان نثق في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وعيده فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بابي هو امي ونفسي ومالي عليه الصلاه والسلام انظروا الى النبي عليه الصلاه والسلام كيف يهده وكيف يبسط الامل في موقع الخوف كيف يبسط البال في موضع وهم يهجرون هذا في لحظات صعبه عصيبه عسيره ضغط شديد عدو خشن بل اعداء واحزاب قد اجتمعت على المسلمين كلها في لحظات صعبه للغايه وهم جياع وهم في تعب شديد لن يذوقوا دواءً منذ ايام فينزل صلى الله عليه وسلم حين اعترته الصحراء وكنيته عظيمه نزل صلى الله عليه وسلم وسلم وكبر وجعل يقول صلى الله عليه وسلم الله اكبر اعطيت مفاتيح ذلك الله اكبر اعطيت مفاتيح قوم فيتعجب الناس اقصد المنافقين يقولون سبحان الله محمد يعيد لنا فتيح ذلك الغرور والوحش منا لا يستطيع ان يذهب لقضايا حدثه تجاوز وعدم الثقه في احزاب النبي عليه الصلاه والسلام وان المؤمنون وان الصادقون وان المتقون وان المؤمنون فقد حدثنا عنهم رب العزه تبارك وتعالى حينما قال سبحانه وتعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ما هذا الا على الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا واستيمانا اذا لابد ان تثق رغم هذه الضربات رغم هذه الاوجاع رغم تخوفنا في انواع الادبات ان تثق في ان المستقبل ليس في يد الله ان كنا على الدين الصحيح ان كنا القيام بالصدق فان المستقبل لنا والله ليتمن الله هذا الامر حتى يبقى بيت ولد ولد دون ذلك اذا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام او ذلا يذل الله به الكفر هكذا اخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام ان الله زولني الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زولني منها سيبلغ ما زولني منها نعم ولكن في الزبور من باب الفكر ان تلقاه جديد ما لا يصلح ان في هذا لا لا لا لخوف عدلهم بطاعته بلبادته نفهم هذه الحقائق ولقد كتبنا في التبول من بعد الفكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون فالمستقبل بفضل الله تعالى في الاسلام والمسلمين المستقبل لنا بيد الله تبارك وتعالى ان كنا من الصالحين ان كنا من المؤمنين ان كنا بيد الله تبارك وتعالى من المتقين فعشر اسباب ومن اعظم ما يعينك على التفرغ وعلى الرجاء الامل بعد ان ضاع او كاد يطير منا من اعظم الاسباب ان نبتعد عن المشركين ان نبتعد عن جميع اسباب اليأس والخوف وما احرق في حديثنا عن امور كثيره يبعث عن المنع البيت والظروف حديث الجرائد وحديث وسائل الاعلام الا القليل القليل كل ذلك يبعث عن التشاؤم يبعث عن اليأس يدفع الى القلوب بل ويدفع عياذا بالله الى الانتحار نسأل الله تبارك وتعالى ان يعود الامه الى الايمان الصادق ردا جديدا انه ولي ذلك والقادر عليه حديثنا فيما بيننا حديث فضل الله الذين سبقوا في مغبة القروض واليأس يريدون ان يزرعوا هذا القروض واليأس في غيرهم فاحذرهم حفظك الله احذرهم قال صلى الله عليه وسلم اذا رايت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم قلت في البدايه نعم انك سبقت كثيرا ان هذا في الخلاف نعم الظلم موجود الفتاة موجود السوق موجود الشرط موجود الأمر موجودة لكن الخير موجود أيضا لكن الخير موجود بفضل الله تعالى ولو كان قليلا فهو موجود ثم إن هذه الأسباب التي ذكرتها وسأذكرها إن شاء الله تعالى من أعظم ما يجعلنا نتكلم على أنفسنا فيجعلنا نفوز ان شاء الله تعالى بهذه المعركه بيننا وبين انفسنا بيننا وبين الشيطان الرجيم بيننا وبين واقع مؤمن يسبب لنا الالام والاحزان لكن العبد المؤمن بفضل الله تعالى يقلب الالم الى امل والمحنه الى منحه وهكذا تعلمنا من انبياء الله ورسله الكرام عليه الصلاه والسلام هذا الذي تعلمناه من صحابة السيد الأنام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أجمعين بعشر كرام فاستحضروا كل سبب يبعث على القروض وعلى التشاؤم واليأس اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الوسائل التي تعين إن شاء الله تبارك وتعالى على الخروج من اليأس والقروض والإحباط والتي تبعث على الأمل والتفاؤل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نستذكر كثيرا وأبدا نعم الله عز وجل علينا ونكرمها لا ينبغي أن يكون الإمام في اللئيم لا يكون نعمة لا يكون خير احذر أن يكون لئيما تذكر نعم الله وما أكبرها وإن تعد نعم الله لا تحصوها وربك لو مكثنا في الهنا في هذه الدنيا ونحن نعد نعم الله ونحن نحصي نعم الله ونحن ندور ما نتذكره من نعم الله علينا وعلى الناس لما احصينا ذلك كله الى نهايه الدنيا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم الله كثيره نازله اناء الليل واطراف النهار فلماذا تذكروها؟ لماذا لا تتذكرها؟ لماذا لا تتذكر سوء فقط؟ لماذا لا تتذكر الاذى ذلك فحسب؟ لماذا؟ جاء رجل الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يشتكي اليه فقط فقال له عبد الله بن عمرو الك بيت؟ قال نعم قال ولك زوجه تاوي اليها؟ قال نعم قال اذا انت غني فقال الرجل حين ذلك وقد تنبه قال ولي هاجر قال الله اكبر فانت ملك فانت ملك وقد كانوا يامرون قديما في بني اسرائيل لمن ملك بيتا وزوجة وخادما يسمونه ملكا موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يتذكروا هذه الحقيقة وإذ قال موسى لقومه كونوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأن تكون ما لم يملي أحدا من العالمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل فيعطي حاجته ثم يخرج فيمسح على بطنه ويقول يا بني النعمة كم سألت الناس في القرآن لا إله إلا الله والله إنها لنعمة عظيمة. هذه النعمة صغيرة قد لا تشعر بها مرة واحدة في حياتك. يا بني النعمة لكن الذي فقدها يعرف قدرها. الصحة هذه القدرة والصحة لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا أهل الكلاءات. يا لها بنعمة لو يعلم الناس شكرها. يجيء الرجل الواعظ إلى هارون الرشيد رحمه الله فيقول له عظني فيقول يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله تعالى منعك شرف جماله نعمة كبيرة الله كما شعرت بشرف الصلاة وشرف الشرف الدنيا أرأيت لو أن الله تعالى منعك شرف جماله لماذا كنت تتسبب في ذلك؟ قال أفديها بنصف نصف نصف الموت إذا كنت بشرف قدرت الموت وكان بشرف. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله احتفظ الشهادة في بطنك اخرج أنا بعظيم عزتك. قال أحديها بسبب ملك آخر. قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يساوي شهادة ما لحقيق أن تزهد فيه. الله أكبر ملك بكريم لا يساوي شهادة ما يكرمك ربك رب الأرض والسماء بها سبحانه وتعالى الأمين وأقرب الأرض كما هذه نعمة الوالدة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عمر بن الزبير رحمة عليه الصحابة أبو حنان يوم وقع في جوه وقع في القرى جاءه الناس يعزونه فسمعوه يقول يا رب إن كنت أخذت فلطالما أعطيت وإن كنت ابتليت فلطالما أعطيت. هذا شأن المؤمنين أيها الناس. رجل من بني جدتنا ممن يعيش معنا من أهل بلدتنا يخبر عنه وقد تراه رجلا وقد وقعت فدانا وإجزاء الله أكبر. لكن تتصور الموضوع يقول يا الإنسان خلاص حجز قلت مشرف يا باس ما في بيت بلا شيء. قال لي والله الحمد لله لا ترى بخدم إنسان بقوله لا إله إلا الله. هذا هو الذي يقول سبحانه هذا نحن بلدتنا منا ونحن منهم الحمد لله جل وعلا فيها تذكر صغيرا بها بقبل كبيرها وذلك يحمله بفضل الله تعالى على الامل على التفاؤل على الثقه في وعد الله في وعد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قبول رسالته والحمد لله الذي لا نتيجه للمصطفى. بسبب كذب سقته شكر الله لها سعيها وطمعها قبل الله عز وجل منه توبته. علمت ان رجلا لم يعتبر حرما قط كما في صحيح مسلم وغيره، فلما جاءت الدنيا جمع اولاده فقال اي ابي كنت لكم؟ قالوا خير ابي. قال اني والله لم اعمل خير قط، فاذا انا مت فحرقوني وذروني حتى يكون يوم فيه ريح، فذروا نصفي في الريح ونصفي في الماء. فوالله لئن قدر الله علي ليؤذبن عذابا شديدا. فاذا كان يوم القيامه جمع الله عز وجل شتات هذا العبد الذي ظن ان الله عز وجل لن يقدر على جمعه، فقال كنت فلانا فكان عبدا سويا، فقال اي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ فيقول العبد بخافتك من الرب، فيغفر الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي خطاه تبارك وتعالى. عباد الله، ان رحمه الله قريب من المحسنين، رحمه الله عز وجل واسعه بفضل الله تبارك وتعالى. ولما قسى قلبي وضاقت فتاهي جعلت الرجاء مني لعبدي سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. لا تكن ابدا كما ذكرنا في الرؤيه السابقه، لا تكن ابدا يا ربي عندي هم عظيم، ولكن قل يا هم عندي رب عظيم. اذا كنت مريضا فاجبر، فان الله تبارك وتعالى مشرك بك. اذا كنت في الازمه المشكله فاجبر، فسيخرجك الله عز وجل من ازمتك ومشكلتك. اذا استعصى عليك ولدك، إذا استعصت عليك زوجتك فأبشر فما تدري، دعا الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا. وهكذا عباد الله، مهما كانت المشكلة، مهما كانت الأزمة، مهما كان الظرف الذي تعيش فيه، فأبشر حكمة الله، وتعلق بحسن فضل الله، وتعلق بحبل الأمل، وتعلق بحبل الرجاء، فسيتغير مستقبلك إلى ما هو خير، إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أحسن بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكن ممن يتعثر بالحجارة، ولكن إذا اجتمعت الحجارة في طريقك فاجمعها وابني بها سلما ترتقي به إلى العجايا. لا تكن كتلك الذبابة، لا ترى في الزهر إلا أشواكها، ولكن تلك النحلة ترى في الزهر رحيقها وتستفيد من رحيقها. كنت فإن حفظك الله دائما وأبدا. أحيانا نعم نرى في واقعنا وفي أنفسنا وفي الأقربين والأبعدين أننا مهيئون لعقاب من الله بسبب هذا الفساد، بسبب هذا البعد عن رب العباد وعن طاعته سبحانه وتعالى. لكن في المقابل نتذكر بفضل الله تعالى أن النجاح يخرج دائما من رحم المعاناة، وأن العروض ما أعظم التاريخ وقرأ التاريخ حفظك الله، وستدرس هذه هذا الأمر ليس بيدك. علمنا أن العظماء يخرجون دائما من رحم المعاناة، من مثل هذه الظروف، من ظروف هي أسوأ بكثير من ظروفها. يخرج العظماء الذين يصلحون بعد الفساد بإذن رب الله. فأبشر بخير حفظكم الله، وتفاءلوا خيرا تجدوه بإذن الله يا معاذ الله. تفاءلوا في كل حال، واطمئنوا في كل حال، وأحسنوا الظن بالله في كل حال إلى اللحظات الأخيرة، إلى اللحظات الأخيرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. عش متفائلا، ومت بإذن الله تبارك وتعالى متفائلا، وستلقى ربك عز وجل على خير، وأنت خادم على رب كريم وعلى مولى رحيم. كن عن همومك معرضا، وكل أمور إلى القضاء، والعزة لسلامته في سجن تعلق البطر تقوم بتسع المريض وربما ضاق الفرى ولم تقل المسلم تبكي على كيه الرضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعذبا وفق الله واياكم بخير القول وخير العمل وفق الله واياكم بما يحب ويرضى أن القلوب تبكي قلوبنا على دينه اللهم صرف القلوب صرف القلوب على طاعته اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اسالهم تبارك وتعالى ان يقبلوا وتتولوا وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره وقلب ورع اسالهم جل في علاه ان يشفي مطار قلوب المسلمين ان يرحم موتانا وموت المسلمين ان يفرج الكرب عن المكروبين ان ينفس الهموم عن المهمومين من الوحي المسؤول اسالهم جل في علاه ان يحيي الى المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها تعالى أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وربها نسأله تبارك وتعالى أن يجعل لنا هذا الآن مطمئنا وسائر عباد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر عباد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر عباد المسلمين وأن يولي علينا خيارنا وصالحنا أن يولي علينا خيارنا وصالحنا أن يولي علينا خيارنا وصالحنا وأن يصلحنا معه إنه من ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ومعذرة ألف مرة إن كنت أطلت عليكم حفظكم الله والحمد لله الذي بنعمته أعمل الصالحات. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح أكبر الصلاة أكبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى

رحمه الله.